في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت عن الماء، فاشتاقت إليها المناهل، وليلان حال بالكواكب جوزه، وآخر من حلي الكواكب عاطل، كأن دجاه الهجر والصبح موعد بوصل، وضوء الفجر حب مماطل. قطعت به بحرا يعب عبابه، وليس له إلا التبلج ساحل، ويؤنسني في قلب كل مخوفة حليف سرا لم تصح منه الشمائل. من الزنج كهل شاب مفرق رأسه، وأوثق حتى نهضه متثاقل، كأن الثريا والصباح يروعها أخو سقطة أو ضالع متحامل. إذا أنت أعطيت السعادة لم تبل، وإن نظرت شزرا إليك القبائل، تقتك على أكتاف أبطالها القنا، وهابتك في أغمادهن المناصل. وإن سدد الأعداء نحوك أسهما نكصنا على أفواقهن المعابل. تحام الرزايا كل خف ومنسم، وتلقى رداهن الذرى والكواهل، وترجع أعقاب الرماح سليمة، وقد حطمت في الدارعين العوامل. فإن كنت تبغي العز فابغ توسطا، فعند التناهي يقصر المتطاول. توقى البدور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.